بنيت في الوحدات العديدة الجذريات الفسيفسائية التي تحمل صورتي زعيمين الأعدوين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين والصارخما. الجذارية الفسيفسائية التي تحمل صورتي زعيمين الأعدوين الباسمين بنيت في قرية بوم أن بقضاء سوهون من محافظة فونغهي الشمالية، ونظيرتها التي تحمل صورتي زعيمين الأعدوين في كونهما على جبل بيكتو الجبل المقدس للثورة في مصنع سونغهوري للإسمنت، ونظيرتها التي تحمل صورة الزعيم العظيم الذي قاد حرب التحرير الوطنية إلى النصر الباهر في قضاء يونسان، ومثيلتها التي تحمل صورة القائد العظيم في زيارة مصنع تيدونغان للبيرة ببيونغيانغ في عين المكان. جرت حفلة تدشينها في الوحدات المعنية.